هم يجيبونها من البحرين، يجيبونها من الهند. البحرين كانت مشهورة جدا في ذلك، في ذلك الوقت كان يجيبونها من البحرين، لكن أيضا من الهند، أيضا من سوريا، لبنان، فعدة مصادر يعني.